الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. الآية التاسعة من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا أرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. أي المؤمنين المخاطبون بهذا الخطاب؟ أي المؤمنين المخاطبين بهذا الخطاب؟ أي المؤمنين؟ لا أنت مخاطب يعني الذين يكونوا عبد العزيز إذ جاءكم جنود ده خطاب للصحابة متمجدين كده. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. من الذين أنعم الله عليهم بهذه النعمة أن أرسل على الكافرين يوم الأحزاب ريحا صرصرا عاتية؟ الصحابة كده. ولكن الخطاب جاء يا أيها الذين آمنوا كما فهم بعض الناس الآن أنها لكل المؤمنين، إذ أن النعمة على هؤلاء الصحابة نعمة عليهم كده. لو هلكوا ما كنا، فهي نعمة عليهم ابتداء وعلينا وعلى الأمم كلها من بعد. واضح شباب؟ قلنا الكلام في سورة البقرة، يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم، مش كده؟ في أول سورة البقرة. طب النعمة على بني إسرائيل هم اللي كانوا مع موسى عليه السلام ولا اللي بعدهم؟ هؤلاء وهؤلاء. وإن كان خطابه ابتداء للذين كانوا مع موسى عليه السلام، يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. فنحن مأمورون بذكر نعم الله، يعني نذكر نعمة الله، نتحدث بها، اذكرها يعني تحدث بها، الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أنعم علينا ورزقنا كذا وكذا. فمن الناس من يتحدث بالبلاء ولا يتحدث بالنعم، فيبغض الله إلى الناس، يقول لك ربنا افتكرنا، وكأن الله لا يذكرهم إلا بالسوء، قبحهم الله وقبح مقولته. ربنا افتكروا، يعني ربنا افتكروا عندنا يعني مات مصيبة الموت، ولما رزقوا ما كانش افتكروا، لا ينصح كلمة افتكروا هذه، لأنها توحي بأنه كان ناسيا ثم افتكر تذكر، هذه كلمة كلها جهالة. اذكروا نعمة الله، وأما بنعمة ربك تحدث، لتحدد الناس في ربهم وفي نعمه، وحتى لم يأتي البلاء، وده ايه في وسط النعم الكثيرة التي نحن فيها، فربنا أنعم علينا بكذا وكذا والحمد لله، دي ولا حاجة. هذا حال المؤمنين الذين يحبون ربهم ويستحضرون هذه الأرض. هذا كلام يسموهما الإيجابي، ينظر إلى الإيجابيات، وإن كانت كلها إيجابيات، ما ينعم به عليك وما تبتلى به وتختبر، فهذا الأخير ترفع به درجاتك عند الله سبحانه وتعالى. لو علم الناس ما في هذا البلاء لا أحب البلاء. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، ذكر باللسان. الأمر الثاني ذكر بالجوارح، تذكر النعمة فتؤدي تؤدي شكرها بقلبك وجوارحك ولسانك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. الجنود اللي جاءوهم هم من؟ الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوه إلى المدينة، عشان كده سميت السورة باسمهم غزوة الأحزاب، والغزوة باسمهم غزوة الأحزاب. إذ جاءتكم جنود، هم أبو سفيان بن حرب جاء بقريش ومن معهم من الألفاف، وعيينة بن حصن التزاري ومن معهم من غطفان وبنو قريظة والنضير، اجتمعت قبائل العرب وتحزبوا. وكلمة الأحزاب تكررت كثيرا يا أخواني، يعني تذكرون مثلا لما أخذنا في سورة صاد، أخذنا في سورة صاد بين الله سبحانه وتعالى أنه تحزب عليهم أحزاب. طب أي أحزاب؟ يا ترى اللي فاتوا هم الأحزاب ولا اللي جايين هم الأحزاب؟ هذا شأن الكافرين في كل زمان، أنهم يتحزبون على أهل الإيمان. والسورة سميت سورة الأحزاب ليصل لك هذا المفهوم، ليصل لك هذا المفهوم. مفهوم ايه؟ مفهوم ان اهل الكفر وان اختلفت مللهم دائما يتحزبون على اهل الايمان. جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب، اللي في سورة الصاد مش الاحزاب دول، ده احزاب تانيين، لا ده الاحزاب في كل زمان. فاهل الايمان الله عز وجل ينبههم ويخبرهم ان الاحزاب اي المتجمعين من الاحزاب يأتونكم جميعا، وهذه فيها اشارة الى انه ينبغي ان نكون جميعا، هم يقاتلوننا جميعا، فما بالنا لا نفكر في قتالهم الا شتى. اذا لازم نقاتلهم جميعا، لازم نكون على قلب رجل واحد. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود، وده كانت سنة 5 من الهجرة على الراجح من أقوال العلماء، كانت في شوال من سنة 5 من الهجرة، فأرسلنا عليهم هؤلاء الأحزاب، أرسلنا عليهم ريحا، هي الصبا، ريح الصبا، أرسلت عليهم يوم الخندق حتى ألقت قدورهم ونزعت خيامهم، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا أي من الملائكة لم تروها. خلصت غزوة الأحزاب، خلاص ما هي دي القصة، ايه القصة؟ ايه القصة؟ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. خلص الموضوع. وكان الله بما تعملون بصيرا. بما تعملون اللي هم مين؟ كلام المؤمنين. يقولون يا الذين اذكروا نعمة الله عليكم. وفي آخرة وكان الله بما تعملون بصيرا. اللي انتوا رتبتوا الحرب واللي حفرتوه من الخندق ها هم انتصروا بوجود خندق وجود هذه الاشياء ولا بالريح اللي ارسلت، لكن هذا الذي عملوه لا يخفى على الله ويكتب في موازين حسنات. خذوا الاسباب اجروا عليها. وفي القراءة الاخرى وكان الله بما يعملون بصيرا. يعملون اللي هم مين؟ الكافرين. والله عليم بهؤلاء واولئك. وكان الله بما يعملون من تحزبهم على المسلمين واجتماعهم عليهم من كل حدب وصوب ومن كل جهة الله عليم بذلك. خلصة القصة. وده اللي بنسميه اخواني الاجمال. ودايما لازم نتعود كده. اللي بيألف كتاب، اللي بيشرح قصة الناس، اللي بيقول حاجة الاولاد واطفال، تجمل ثم تفصل. الموضوع ما فيه ان الله من على المؤمنين لما جاءتهم جنود من كل حدب وصوب، فارسل الله عز وجل على هؤلاء الجنود ريحا وملائكة لا نراها ولكن الله يراها، والله عز وجل بصير بما يعمل هؤلاء وهؤلاء. ده كان ابتلاء، ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ايه صورة الابتلاء دوت؟ ان المسلمين جوه المدينة وحوالهم الخندق شديد حرب كده ولا كده، والمشركون من كل حدب وصوب احزاب كل القبائل اتجمعت حولهم، ولكن الله نصرهم وارسل على الكافرين ريحا. والله عز وجل يعلم ويبصر ما يعمل هؤلاء وما يعمل هؤلاء، لانه كان اختبار وبنختبر المؤمنين وبنختبر الكافرين. طبعا الكلام ده مش في لحظة كده، ده انهم محاصرونهم تقريبا شهر. تخيلوا شهر كامل لسه في تفاصيل. لكن انا بقول ان دايما تجد اجمال ثم تفصيل. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت القلوب واذ يقول المنافقون واذ ويحصل ايه، دي تفاصيل. لكن عايز اوصل لك المفهوم ده في الاول، ان الله مع المؤمنين، ان الله يبتلي بالابتلاءات الشديدة ليبصر ليعلم المؤمن من الكافر، ليظهر المنافق من غير المنافق. نرجع تاني بقى كده الاول السورة. يا ايها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ان الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبير، وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الامر اللي في الاول اتبع الرسالة، ما تسمعش كلام الكافرين المنافقين، اتقي ربك، اتبع الوحي، اتبع ما يوحى اليك. طب ما الدنيا هتتقلب عليا لما اتبع الوحي. قال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. تعالوا بقى نمسك قصة ونشرحها نشوف ايه اللي هيحصل فيها. الابتلاء ده صورة ايه؟ ما هو ربنا بيدينا انموذج، يعطينا انموذجا عشان على غرار هذا الانموذج ستكون النماذج الايه؟ الاتي. اللي هيحصل معاكم بعد كده هو نفس الكلام. ومحدش هيفهم القصة حق الفهم الا من يتعرض لمثل هذه الابتلاءات. ايوه دي زي اللي حصل الاحزاب. انا كده في موقف في نفس الموقف. يعيش الموقف فعلا كان شايفه. لان القرآن مش كتاب قصصي. مش كتاب ادبي. مش ثقافة. ليس للتلاوة وفقط. لا. ده رصيد بيعطينا قوة. هذه في نموذج قبل كده وربنا نصرهم وارسل ريحا وجنودا. لا بد ان نري الله عز وجل. دام الله سبحانه وتعالى ما دام الله بصيرا بعمل لا نهر الله عز وجل مني ثباتا و فهذا القران يحمل معه مع المعلومه اللي وصلت يعطيك قوه دافعه. وعشان كده تقرأ النص مئات المرات، كل مرة هيوافق موقف معك فكأنك بتقرأ النص ايه؟ لأول مرة. كأنك تقرأ النص الأول مرة، ده النموذج هيتكرر معك في مواقفك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا. طيب في كلمتين اتكرروا هنا يا حاج عبد الرحيم، ايه هما؟ ايه الكلمة اتكررت مرتين؟ جنود. جاءتكم جنود فأرسلنا جنودا. طب الاثنين زي بعض؟ الجنود الاول دولت منين في الاول؟ كافرون بشر مش كده؟ والجنود التانيين ملائكة. زي مين يا عم الحاج؟ لا تعلم يا عم الحاج، الله يعلم وانت تعلم ان شاء الله. وجنودا هنا يعني الملائكة، خلاص. وجنودا لم تروها. قال السنة والملائكة يبقى ارسل عليهم هؤلاء الريح، ارسل ريحا وجنودا. وجنودا لم تروها اي من الملائكة، وكان الله بما تعملون بصيرا. في هنا برضك حاجتين زي بعض، ايه هما؟ تروها وبصير. لم تروها وكان الله بما تعملون. طيب لم تروها لرؤية مين؟ رؤية بشر، رؤية الصحابة ما يشوفوش ملائكة. شوف الانسان عاجز بايه، ولكن الله سبحانه وتعالى بصير بايه؟ باعمالكم الظاهره والخفيه وباعمال الكافرين. القراءه الاخرى بما يعملون، وكان بما يعملون على الكافرين بصير. انت مش شايف ملائكه نزلت من السماء؟ والله يعلم خفي عملك ويبصره. شفت المقارنه دي؟ مهم جدا تستحضرها، مهم جدا. انت مش الشخص، احنا مش الامة المسلمة، لا احنا المسلمين لله، احنا المؤمنين بالله، احنا عبيد الله، احنا بنقاتل لله. استحضر المعنى ده. طب الفريق الاخر بشر كافرين بالله. فما ظنك، فما ظنك دول جند لله ودول جند للشيطان، فما ظنك؟ الطبيعي على طول كده اكيد المسلمين ينتصروا طبعا، رغم اللي بنحكيه ده، رغم اللي بنحكيه ده. ليه؟ ليه؟ لأن هؤلاء جند الله والله لا يهزم، لا يغلب. يبقى القضية كلها انهم يحققوا انهم جنود لله، انهم بيقتلوا فعلا لتكون كلمة الله العليا. اذا كانوا يقاتلون فعلا عن قلب رجل واحد انهم يقاتلون لتكون كلمة الله العليا، يبقى لا يمكن ان يهزم، لا يمكن. ليست بهزيمة، ما تأتي هزيمة. لكن الخلل كله بيأتي منين؟ تختلف النيات وتختلف المقاصد وتضيع هذه الرؤية. ده جند لله ودول جند الشيطان. تضيع القضية دي، ما تبقاش في ذهن وفي قلب المسلم، خلاص. يبقى رجعنا بقى الأسباب ونفكر في أسباب ونتعلق بأسباب. اللي معاه أسباب أكثر يغلب، هم معاهم عتاد ومعاهم عدد أكثر، يبقى هم اللي يغلبوا. لكن استحضرت وضعت في ميزاني الكلام ده، انا قلته وهقوله 10 مرات وهنحكي غزوة الاحزاب. استحضرت ان معك قوة لا تهزم وجنود لا تراها. خلي بالكم، استحضرت هذا المعنى ستغلب باذن الله. عقيدة ثابتة. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. وكان الله بما تعملون بصيرا. بالمناسبة اللي بنقول تكرر جنود وجنود، دي حاجة في البلاغة بنسميها ايه؟ حد يعرف؟ جناس. والجناس هنا نفس الكلمة، جنود جنود، بيسموه جناس ايه؟ تام. جناس تام هي نفس الكلمة، هي نفسها تتكرر تاني، هذا من البلاغة. ما معنى كلمة جناس؟ يعني زي بعض، شو نفس الكلمة، ممكن يبقى جناس تام، ممكن يبقى جناس ايه؟ زي ايه جناس ناقص؟ حد يعرف؟ حد يقدر يضرب مثال لجناس ناقص؟ اي حد يعرف؟ إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم جنودا. ده جناس تاب. في جناس ناقص؟ مع جنود ومجنود ده جناس تاب. قول يا عم عبد الله يا فيه. طيب فيش حاجة تانية؟ طيب مسألة تروها وبصيرا تنفع معنا؟ ما تنفعش؟ الرؤية والبصر مختلفة في مادتها. طيب نخرج من اللغة ونرجع تاني. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ جاءوكم من فوقكم. في إذ قبلها. إذ جاءتكم جنود. إذ جاءتكم جنود. إذ جاءوكم من فوقهم. ده إيه؟ بدل الجملة دي. بدل من الجملة دي. إذ جاءوكم من فوقكم. يعني من أعلى الوادي. من جهة أعلى. والذين جاءوا من هذه جاءهم غطفان وسيدهم عيينة بن حصن. وهو وازن وسيدهم عوف بن مالك. وأهل نجد وسيدهم جميحة بن خويلد الأسدي. وانضم إليهم عوف بن مالك وبنو النضير. ده عذاب دي من جهة. ومن أسفل منكم. من أسفل الوادي من جهة المغرب من ناحية مكة. متخيلين يا شباب؟ هم في المدينة. هم في المدينة. يبقى بيت المقدس فوق اهو. ومكة فين؟ تحت. اللي رايح العمره بري يبقى جاي من فوق كده من ناحيه الاردن وينزل ينزل يعدي على المدينه والمدينه ينزل على فين؟ على مكه. خط كله كده على الساحل. تمام. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم. جولهم من الجهتين ناحيه دي ومن ناحيه دي. واللي جاء من اسفل الوادي من جهه مكه قريش هم جايين من مكه وما معهم من الاحابيش وكان سيدهم ابو سفيان وابو الاعور السلمي ومع حيي بن اخطب اليهودي في يهود بني قريظة من وجه الخندق ومعهم عامر بن الطفيل. متخيلين بقى الصورة؟ متخيلين كده لما كذا دولة تبعت جيش كل دولة بعت جيش وبعت قائد على رأس الجيش والكل داخل على مين؟ على المسلمين اللي داخل المدينة. خلي بالكم مكانش المدينة رغم ان المدينة الى الان ليست بكبيرة. ما كانتش المدينة دي. خلينا بقى المدينة بتاع زمان لحجمها بتاع زمان قبل الاتساعات اللي حصلت دلوقتي الامتدادات في المدينة. وتخيل دول جايين بقى من شبه الجزيرة من كل حدب وصوب وكل واحد بجيش وكل واحد بقائد ومحيطين بمدينة رسول الله بالمسلمين اللي على وجه الارض. هو كده مش هي دي الطائفة المؤمنة في ذلك الحين؟ كل الطوائف الكافرة اجتمعت حول هذه القلة وهؤلاء المسلمون في هذه المدينة. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار. زاغت يعني إيه؟ يعني مالت. يعني مالت عن كل شيء إلا عن العدو. تكينوا أصبح فؤاد أم موسى أصبح فؤاد موسى فارغا. قلنا فارغا من كل شيء إلا التفكير في موسى. نفس الكلام هنا. زاغت يعني مالت عن كل حاجة. بص حاجة خالص. يعني بص حاجة. يعني هم في المدينة لا يلتفتون لشيء. لا بقى في دماغه زوجة ولا ولد. عينه بس منين؟ إذ زاغت الأبصار لم تنظر إلا العدو. مش المسلمين كلهم واقفين كده اهو بيبصوا للاحزاب امامهم من الناحيه الثانيه وكل واقف مستعد كده وعينه ما حدش بيبص لا يمين ولا شمال. ليه؟ لان عدو هيجي في اي وقت هيبادر في اي وقت. ومش اي عدو ده كل الاعداء مجتمعين. ده كل الاعداء مجتمعين. ولسه هتعرفوا بعد شويه ان داخل المدينه اللي هم فيها الامن مش مستفد ده المنافقون ظهروا واليهود خانوا العهد. يعني الاوضاع الداخليه والاوضاع الخارجيه ما تسرش، يعني مش هم مستقرين لا لا لا، ده المنافقين اشراب بالنفاق وظهر النفاق، وده وقته طبعا المنافق بيظهر في الشده بيبان على حقيقته، واليهود ده بيصدق دي الفرصه. ده احنا كده يعني نفسك ونهز راسنا كده ان محمد ليه سلطه، لكن دلوقتي اذا كان دول جايين وخلاص هيقضوا على محمد يلا دي فرصه. تخيل بقى حال المؤمنين، تخيل الصوره دي، الصوره دي ما تغيبش عن ذهنك ابدا، اللي هتتعرض لمواقف ولا تسوي حاجه اصلا المواقف دي. فلما تذكر هذا الوقت لا نصرهم يوم الاحزاب لا ينصرنا فيما هو دون ذلك. واذ زاغت الابصار شخصت، ده المعنى الاولاني يعني مالت عن كل شيء الا عن عدوها. المعنى الثاني زاغت ابصار قيل يعني شخصت دهشا من فرط الهول، شخصت يعني زادها من بحلقه المصر قدام من شده الهول. وبلغت القلوب الحناجر، هي فين الحنجره دي؟ اهي كده الحته اللي طالعه دي اسمها ابو طالب، لا تفاحة ادم، ايه اللي جاب ادم هنا ولا تفاحة ادم مش عارف انا، ها البروز ده بتاع الغضروف بتاع الحجره ده، طب القلوب اصلا فين؟ في السطح. طب ايه اللي طلع القلب هنا؟ الخوف. وهل الخوف فعلا بيطلع القلب لفوق؟ يعني بلغت القلوب عن القلب بقى هنا. عمرك اصابك حزن شديد وموقف تحس انك مخنوق والدنيا كده هنا كلها؟ هي دي هي دي الضيق ضيق. وبعض يقول لك لا بتنتفخ الرئه كانها بتضغط على القلب وتبوظه لفوق كده مش كده؟ واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر، الحناجر جمع ايه؟ جمع حنجره، وهي جوف الحلقوم. ارتفعت القلوب عن مكانها ووصلت من الفزع والخوف الى الحناجر، فلولا انه ضاق الحلقوم، لو ان الحلقوم ده ضيق كانت القلوب راحت فين؟ طلعت لبره. وبلغت القلوب الحناجر، فهذه مبالغه معروفه بكلام العرب، كانها ارتفعت عن مكانها، ده معناه انهم جبروا وجدعوا وخافوا والشد بهم. ده مين دولة اللي زاغت ابصارهم وبلغت قلوب الحناجر؟ الصحابه. الصحابه يبقى مش عيب ان الواحد يخاف، اذا كان الصحابه وصلت قلوبهم الحناجر من الخوف، ده اسم الخوف الايه؟ خوف الفطر. فطريا لما اشوف امامي الاف مؤلفه وانا محصور هنا في المدينه لازم اخاف، لازم اتضايق وروحي تبقى هنا، صح؟ طب وينفع الكلام ده للمؤمنين والصحابه؟ فاوجس في نفسه خيفة موسى، حاجة تخوف، شايف التعيين اللي اتلبس امامي اعمل ايه؟ لازم اخاف. المشكلة مش في الاكتفاء، مش المشكلة للمشاعر اللي حصلت في قلبي، دي لازم تحصل لانك بشر، لكن رد فعلك ايه؟ رد فعلك ايه؟ هيخاف المؤمن وهيخاف المنافق، هيخاف الرئيس ويخاف المرؤوس، كله هيخاف، حاجه خوف، قوه امامنا هائله، وكل واحد يخاف على روحه طبعا، في اغلى منها. فالخوف لازم يحصل، والضيق ده لازم يحصل، لما نرى الشده، اي شده كانت هذه او امثالها او غيرها من اي جنس اخر. لكن الشعور بالخوف والقر والكرب ليس هو الذي يؤاخذ الله عليه العباد، بياخذهم على فطريه، لكن ايه الاستجابه لتلك المخاوف؟ ايه رد الفعل؟ مش هنا بقى تكه مع الكافرين كده تبعتهم جواب ان انا معاكم ونخلص موضوع عنوان الكافرين، ها؟ انه سيبنا بقى موضوع الايمان ده ومؤقتا كده ننسى موضوع قضيه الايمان وان احنا اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ونشوف حالنا عشان واضح الموت اصابنا. ايه الاستجابه؟ ولا نثبت والله لا يضيع اجر المحسنين وان شاء الله الله معنا وسينصرنا ويعدنا باحدى الحسنيين النصر الشهاده، انا عايز الدنيا دي ايه؟ ده الاخره اولى وخير و ايه الاستجابه؟ ايه رد الفعل للمخاوف دي؟ هو ده بقى اللي بنتكلم فيه. لان ربنا لما وصف الصحابه قال: واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. الكلام ده كده بيطمن الواحد على نفسه من ناحيه ايه؟ ناحيه الشأن نفسه. مش اشكال انك جزعت. ده موضوع. لكن ايه الاستجابة لهذا الامر؟ ايه تصوراتك وعقيدتك للقضية اللي بينك وبين الكافرين؟ اتغيرت؟ الاسباب والنتائج، الابتلاء، الامتحان، الاختبار، انت مستحضر الكلام ده ولا بتنساه ساعة الشدة وبتتغير استجابتك للاسلام ولرب العالمين سبحانه وتعالى؟ هو ده الكلام. وإلا فإن الصحابة وصفهم الله بقوله: وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. كلمة دي مهمة جدا. تظنون بالله الظنونا، ظنون سيئة ولا ظنون حسنة؟ سألني أصدق. ما واحد بيظن بيك سوء، يظن بيك خير. وتظنون بالله الظنون، اي ظنون شر ولا خير؟ قالك الاثنين. في ناس تظن بالله السوء، يقولوا هلك الاسلام وهلك المسلمون وخلاص احنا ضعنا. واحد يظن بالله عز وجل الخير، قل هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وسيأتي النصر ان شاء الله تعالى، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وان شاء الله اليسر آتي والنصر آتي. ده ظنه. والظن الثاني ضاع كل حاجة. يا أولاد شايفين جهادنا بسنين دي كلها، وشايفين صبرنا ضاع. هو أصدقكم الدنيا ايه؟ ما عادش فيه ولا خرم إبرة نخرج منه، لا كافرين ولا منافقين ولا يهود، احنا محاصرين، احنا ضعنا يا أولاد. ده ظن السوء. قال عز وجل: وتظنون بالله الظنونا. لو انت مع الصحابة الكلمة دي ممكن تخوفك جدا وممكن تثبتك جدا. ازاي؟ لو كنت بظن ظن السوء، وربنا بيقول لك وتظن بالله الظنونا، وانت كنت بظن ظن السوء، تلاقي نفسك قلبك انقبض وخفت. الله، ده ربنا مطلع على ظني وعرف ان انا ظنيت ظن السوء، وان انا سئت الظن به، وانه مش هينصر المسلمين، وانه كذا وانه كذا، قلبك هينقبض وتتضايق. طب لو كنت ظننت الظن الحسن، قلت هذا ما وعد الله ورسوله، ايه يعني ما الشدة لازم تحصل؟ هو في جيل من الاجيال اصلا ما اشتدش عليه الامر وما تحزبتش عليه الاحزاب؟ لا، ده كل الاجيال وكل الامم، ايه يعني اللي جرى؟ هنصبر ونثبت. وربنا يقول لك وتظنون بالله الظنون، تلاقي نفسك ايه؟ تقول يا الحمد لله، يعني ربنا مطلع على انا كنت ثابت وعلى ان ظني ظن حسن، تفرح بالكلمة. ها؟ انت عارف انا شايفك لو بتعمل حاجة غلط تخاف، لو بتعمل حاجة كويسة تثبتك ان انت كويس ومش شايفني، عشان يعرف ان انا مجتهد ويديني مكافأة. وتظنون بالله الظنون، كلمة قالها رب العالمين مع لهؤلاء. قال الحسن البصري: ظن المنافقون انه يستأصر محمدا واصحابه، وظن المؤمنون انهم ينصرون. تظنون بالله الظنون، منكم مؤمن ظن انه ينتصر، وايه يعني الشده دي؟ وينصر الله عز وجل، ربنا اقوى من هؤلاء طبعا، ايه يعني معهم عدد وعتاد؟ ايه يعني اللي جايين كلهم يعني؟ ولا حاجه، ما كلهم خلق لله، وهم على ارض الله يخسف بيه شويه هوا هالطيار. مش كده؟ ده المؤمن بقى اللي عرف ما معنى ربه وفهم الاسماء والصفات وراى ايات الله عز وجل السابقه في الامم، خلاص عنده يقين. لكن الاخر يظن ظن ليه؟ السوء. هنالك ده ايه اسم ايه؟ اشارة للبعيد ولا للقريب؟ هنا للقريب مش كده؟ وهناك، طب وهنالك للبعيد خالص. يبقى كده ممكن نقول ده قريب وده متوسط وده بعيد جدا. هنالك في هذا المكان البعيد، تمام؟ او هنالك اي في ذلك الزمان، في ذلك الوقت، في اللحظة ده ابتلي المؤمنون، يعني اختبر المؤمنون. هو مين اللي ارسل الريح بعد ذلك على الكافرين؟ كان بيعد للريح ولا ممكن يرسلها في اي وقت وقت ما شاء؟ اما الفترة دي عشان ايه؟ اهو الاختبار ده. هنالك حينئذ وفي ذلك المكان البعيد هناك ابتلي المؤمنون، اي اختبروا وزلزلوا زلزالا شديدا. ايه معنى زلزال؟ الحركة، مش كده؟ اضطراب حصل زلزال، الارض اتحركت. طب هل الارض اتزلزلت في ذات الوقت ولا ايه اللي اتزلزل؟ زلزلوا قلوبهم اتشالت واتناقضت من مكانها، مش خوف عالي. شفتوا الحق؟ شفتوا وصف المؤمنين في ذلك الوقت؟ وزلزلوا زلزالا شديدا. يحصل الكلام ده ويحصل خوف واضطراب وتزلزل الابصار وتبقى وقوب الحناجر ويزلزل الانسان زلزالا شديدا، في النهايه هتعمل ايه؟ هو ده اللي عليه الكلام كله. فاهمين يا شباب؟ وبالتالي شفت يا فلان حصل لك ايه؟ ادي المصائب عماله تحل عليك، ادي كذا ادي كذا ادي كذا. طب ويا العبره مش مصائب حل، اديك شوف خفت اهو، اديك خفت ويا ما طبيعي ان انا خاف، لكن في النهايه هتبني على ايه؟ انا عملت ايه؟ ترتب على هذا الكلام كله المشاعر الطبيعيه الفطريه ما تسالنيش عنها، لكن انا عملت ايه؟ ده في المنشط والمكره. في النهايه رب العالمين سبحانه وتعالى مش هيؤاخذك بالامر الفطري الجبلي، لكن هيؤاخذك بالامر الشرعي. انت عملت ايه؟ انت عملت ايه؟ الكلام ده في المنشط وفي المكره. مثلها تماما مساله العدل بين الزوجات. انت في القلب ده حصل فيه اشياء كثيره جدا، لكن انت في النهايه عملت ايه؟ عدلت ولا ظلمت؟ اللي حصل في قلبك ملناش دعوه بيه، دي مساله مش بايدك اصلا، دي مساله فطريه. لكن انت ترتب على هذا الميل القلبي انك جرت ولا عدلت. الاولى مالكش سلطان عليها فربنا ما بياخذكش عليها، لكن الثانيه هي اللي مطلوبه منك. فالامور الفطريه من الحب والخوف والكره، كل دي انت بتكره فلان ومتضايق وبتحب تشوفه، لكن في النهايه لما شفته قلت ده مسلم وليه حقوق عندي، اديت الحقوق ولا استجبت للامر اللي جواك اللي هو مش بايدك، مش بايدي ان انا بتضايق، انا بشوف الراجل ده بتضايق، لكن عملت ايه؟ ايه اللي عملته؟ استجبت لهذا الضيق اللي حصل في قلبك انك بخص حقه؟ لا، خلاص يبقى ما عرفش حاجه، الامر ده مش بايديك. ده كان ربنا بيختبرك بيه، يلقي في قلبك كده الضيق ده وتشوفك هتعمل ايه، ليرى ما انت عامل. معايا يا شباب؟ نفس الكلام، هنالك ابتلي المؤمنون. كان الله عز وجل قادرا على ان يرسل الرياح من اول مره على الا يجتمعوا ابتداء، لكن انت هتعمل ايه؟ ابراهيم عليه السلام لغايه اخر لحظه ويلقى في النار، هيعمل ايه؟ حسبنا ونعم الوكيل ويتوكل على الله عز وجل ينصره. فخلي بالك ان بتبقى هي اللحظه الاخيره دي هو الامتحان، اللي هو الامتحان. ما احنا عاملين نذاكر نذاكر نبتلى نبتلى لغايه ما نوصل للامتحان، يلا امتحان هنا في الوقفه دي. والانسان مجموعه مواقف هيمر بيك حياتك كام شده، يعني 10 20 30 100، كل موقف من ده اختبار. نجح ارتفعت درجه، صغرت الدنيا، حياتك كده. ما انت الا مجموعه مواقف، ده عند الناس وعند رب الناس مجموعه مواقف. انا ايه اللي اعرفه عن احمد؟ ايه مجموعه مواقف؟ ان احنا الشهر اللي فات او السنه اللي فاتت كنا في موقف كذا كذا، وفي ناس واقعه في الشارع وكذا، واحد شمر ومساعد ده شهر موقف شفته ليه، ده رجل شهم وشجاع ولا أبا كذا وبيحب الناس وقلبه على الناس. من ايه؟ عرف الحكايه كل الكلام ده من ايه؟ موقف. جه موقف تاني وحصل منه شيء تاني عرفته بيه، فمجموعه مواقف عرفنا بيها هذا الشخص. تمام؟ كثرت او قلت المواقف. نفس الكلام بالنسبه الى رب الناس سبحانه وتعالى، انت في النهايه ايه؟ مجموعه من الابتلاءات والاختبارات ليبلوكم ايكم احسن عمل. وهنا خدت درجه، هنا خدت صفر، هنا درجتين، هنا صفر، هنا كذا، هنا مجموع في النهايه حسنات وسيئات لتدخل جنه ونار. اصحى للمعنى دوت وانتبه ليه وركز فيه، عشان كل ما يجي موقف ويا انا في اختبار عايز انجح عايز اجيب درجه. ولهذا خلق الذي خلق الموت والحياه ليه؟ ليبلوكم ايكم احسن. وزلزلوا زلزالا شديدا، ازيحوا عن اماكنهم لغايه ما بقاش فيهم غير المكان اللي ورا الخندق جوه المدينه. وقيل اي اضطربوا اضطرابا مختلفا، منهم من اضطرب في نفسه، ومنهم من اضطرب في دينه، ومنهم من اضطرب في امور كثيره جدا. الاحوال كلها اضطربت، اجتماعيه وسياسيه واقتصاديه ونفسيه ودينيه، كل واحد تخيل كده محاصرين والاعداء كلهم حولهم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله يا جماعة اللي ورا. ها سيدة اتفضل. يا أيها الذين آمنوا إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترونها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وجدوا في هذه الشدة فرصة للكشف عن مخبوء نفوسهم. هو كان مرتاح دخل الاسلام وهم تصرف مش هم تصرف. هو ممكن ولا مش ممكن؟ الكلام ده ما ينفعش يا اخوان. المؤمنون انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ما عندناش شك احنا صح. ده كلام ربنا، ده كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الله حق، وعد الله حق. الكلام ده هيحصل، هيحصل النهارده بكره السنه الجايه بعد 10 سنين هيحصل. شايفين الكلام بيقول بالطريقه دي كده؟ هو ده المفروض يبقى جواه.